السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس النهاردة إن شاء الله، المجلس اللي فات تكلمنا عن درس بعنوان إعادة الضبط، وتكلمنا إزاي القرآن بيجعل الإنسان يفكر تفكيرا شرعيا سليم، إزاي القرآن بيعيد ضبط العقول والقلوب والأرواح والنفوس، بيضبطها على الفطرة. فبتكون هناك كثير من الإشكاليات اللي قبل ما نتكلم في حلها بيكون الإشكال الأكبر إن ذوق الإنسان وفطرته تغيرت. ده الإشكال الأكبر، أن ذوقه وأن فطرته وأن عقله تغير. اتغير ليه؟ اتغير بسبب الواقع اللي عايش فيه، فأصبح بيستمد المبادئ والمعايير والقيم بيستمدها من الواقع مش بيستمدها من الوحي. يعني في فكرة كبيرة بتنتشر، في أشخاص مشهورين، في دول متقدمة، هو بيشرب المفاهيم والمبادئ والعقائد من الشهرة من الكثرة، فبيتغير الإنسان يرجع للوحي يفاجأ أن الوحي، أن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل بينها تصادم بين الوحي وبين الواقع، فهو جواه بيحدث هذا التصادم، إما أنه هو ينهار ويترك المبادئ ويستسلم ويقبل به الواقع، أو أنه يقبل بالنص ويبدأ يقتنع بالنص ثم يشتبك بعد ما اقتنع بالنص من الواقع ويحاول غير قدر المستطاع بمفاهيم بقى شرعية عن طريق مثلا نوع الاستطاعة والقدرة ويبدأ يقوم بالتغيير. لكن في حد من الأول بيقرر أنه هو يترك الوحي ويتماهى تماما مع الواقع. النهاردة هنشوف إزاي خواتيم سورة هود، أو نتكلم عن سورة هود، إزاي أن القرآن بيعمل ضبط للنفس البشرية ولا سيما عند طول فترة الاستضعاف. النفس مليئة بالدهاليز ومعقدة جدا وصعب السيطرة عليها وصعب فهمها. كل ما بترجع حتى لعلماء النفس خاصة الغربيين كل شوية يطلعوا بنظرية بيعتقدوا أنه هو بدأ يفهم النفس وهي مداخل النفس. والحل الوحيد لتوجيه النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق هذه النفس والذي أنزل إليه هذا الكلام ليضبطها. يعني الإنسان اللي عايز يضبط نفسه، أنت ما بتقول بتصرخ وبتجأر وبتقول اهدنا الصراط المستقيم، ربنا بيقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الكتاب هو الهدى وهذا الكتاب لا ريب فيه، فلا تبحث عن هدى غيره. وخاصة لما بيأتيك الكلام من الله، أما بيأتيك كلام علوي بينزل عندك منزلة يقين، لكن لما بيأتيك حل بشري بيظل فيه حالة من التردد. اللي هنتكلم عنه النهاردة ان طول فترة الاستضعاف بتعمل تشوهات في النفس وتخلي النفس ممكن تعمل نوع من المراجعات، او ان النفس تحاول تتملص تبحث عن حل للخروج من الأزمة. ايضا طول فترة التمكين كذلك، يعني طول فترة النعمة كان احنا مشوفناهاش قبل كده، بس طول فترة التمكين بتغير في الانسان، يعني ان هو يقعد فترة ممكن بيبدأ يدخله في حالة من الطرف. ثم وده دايما اللي بيدرسه في التاريخ ازاي بتسقط الدول، ان مع طوال فترة التمكين والدخول في حالة الطرف ونسيان قضايا الصراع بيجعل الدولة تنهار. ونظريات كتير كيف تسقط الدول، حتى الدول الإسلامية كيف تسقط، وازاي سقطت الأندلس، وازاي الدولة العثمانية وغيرها، ازاي مثل هذه الخلافات والدول سقطت، ان في مرحلة من المراحل بدأ يحصل حالة من الاسترخاء. النهاردة احنا نتكلم ازاي القرآن بيعالج التشوهات اللي بيضبط النفس في طول فترة الاستضعاف. طول فترة الاستضعاف وطول فترة الأذى بتعمل نوع من التشوهات، وده كان بعض التحليلات يعني بعض اللي حاولوا يحللوا شخصية بني إسرائيل، قال إن الشخصية المشوهة دي اللي بتقوم دايما بتمرد على النص ورفضه أي شرع، وحتى النص اللي بيطبقوه حصل فيه نوع من المماطلة فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني حتى ده الحاجة اللي طبقوها كانت بعد نوع مماطلة. بعضهم قال التحليل الشخصية بني إسرائيل دي، وكتب كتب في ده أنه حاول يحلل الشخصية اليهودية زي الدكتور صلاح الخليلي أو غيره زي البهيل الخلي في كتاب عن بني إسرائيل، غيرهم كتير حتى من المعاصرين حاول يحلل الشخصية ديت. بعضهم وصل أن طول فترة التعذيب عملت ما قدروش يقاوموا ده، وأن الإنسان طول الفترة دي لازم يقاوم عشان ما يتغيرش. هما حصل لهم نوع من التشوهات أثرت على تلقيهم للوحي، فلما جاء تلقى الوحي بعد كده تلقاه بحالة من التمرد ولم يقبله إلا بعد أن نطق الله الجبل فوقهم. وكل ما يتقال لهم خذوا ما اتيناكم بقوه يرفضوا ويحصل نوع من التمرد زي ما بتعبير فريد الانصاري في سوره البقره، ان شعار الحزب الاول من سوره البقره تمرد بني اسرائيل، ازاي بيتمردوا على النصر. فالنفس في طول فتره الاذى وطول فتره الضعف ممكن يحصل جواها نوع من التملص من التكليف، ممكن تترك الرساله، ممكن تكفر مبادئها، ممكن تغير عقيدتها، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في دهاليز النفس اثناء طول الفتره دي. ففي الفتره دي فترة الأذى الطويل النفس بتظل تبحث عن عقائد ثابتة تتمسك بها. يعني في مثلا أحد دكاترة علم النفس حاول يقدم نظرية تنقذ الإنسان في فترات الأذى، بيسميها وبتعبيره هو اسمه فيكتور فرانكل تقريبا، اسمها اللوجو ثيرابي، اللي هو البحث عن المعنى. هما وكان شيء غريب جدا الدكتور ده من نمسا، وإن النظريتين اللي قبله لعلم النفس برضو فرويد من نمسا وبعد واحد اسمه أدلر من نمسا، وده التلاتة جوا من فيينا. يعني الشاهد كل واحد كان بيحاول يفهم النفس البشرية دي، واحد طلع عقد والجنسية زي فرويد طلعها في علم النفس، واحد تاني رأى الحل في القوة والسيطرة، التالت ده مر بأزمة، وده سر اللي أنا بحكي له. أنا عارف أنتوا بتحبوا القصص، فبالمرة السر إن هو كان في الحرب العالمية ودخل معتقل مع النازيين، الألمان اعتقلوه، وكان تعرض فترة طويلة من الأذى والتعذيب، وبدأ يقول إيه اللي يخلي إنسان، بدأ يسأل نفسه إيه اللي يخلي إنسان في وسط مرحلة طويلة، حتى مش بس من الأذى اللي من البشر، ممكن مثلا واحد أصيب بمرض عضال، فكان بيسأل دايما سؤال لنفسه ولأي حد يقابله، لماذا لا تنتحر؟ يعني دي كانت الفكرة اللي جات له، إيه اللي يخلي إنسان يتمسك بالحياة. فبدأ يكتشف إن أكتر حاجة بتجعل الإنسان يكتسب قوة وما يحبطش وما يجيلوش يأس، وقوة وقوة نفسية داخلية، إن يكون في معنى بيبحث عنه ويتمسك به. المعنى ده مثلا إن كان بيسأل أي حد يقابله في السجن في المعتقل، يسأله لماذا لا تنتحر، مع إن الألمان كانوا في قمة العنف، النازيين كانوا في قمة العنف، وكان بيسأل أي حد، وبدأ يطلع نظريته اللي هي اللوجو ثيرابي، اللي هو البحث عن المعنى، اللي هو العلاج من خلال إنه يديك أمل تعيش عشان. يعني كان يسأل حد مثلا أنت ما بتنتحرش، يقول له بحب أولادي، يقعد يضخم له مفهوم الأولاد، إنك محتاج تعيش عشانهم وتموت عشانهم وتسعى عشانهم وما تأذيش نفسك عشانهم. بيدور على أي حاجة، على أي أمل، على أي معنى. زي كده فكرتها كلها البحث عن المعنى. حتى في كتاب أصلا كتاب ممتع مؤلم، يعني حكى فيه قصته بالتفصيل واللي حصل فيه وإزاي مر بتفاصيل اليوم اللي كان بيمر بيها في المعتقل، تفاصيل يعني، وشرح إزاي اكتشف النظرية وإزاي بعد ما خرج نشر النظرية بتاعته، بقيت دلوقتي من نظريات علم النفس يعني. وإن كان هو طبعا يعني مش الدين مش واخد فيها مساحة طبعا، لكن احنا كمسلمين الخلاصة اللي بقوله من الشاهد من القصة دي، احنا بقى كمسلمين ان القرآن بيقدم لك المعاني دي. القرآن مش بس بيشرح لك ما بيحدث، القرآن بيقول لك انت وظيفتك انت عبد، وان انت بتهاجم اصلا ده، وانت عندك يعني عقيدة وعندك سنن تفهم بها ما يحدث، وفاهم يعني مفهوم البلاء. لذلك المسلم ما عندوش يعني المشكلة اللي بتخلي كتير يلحد، بنسميها مشكلة الشر، وده علم كامل بيحاول يرد عليه، وحتى النصارى بيحاول يرد عليه، لكن للأسف عندهم مشكلات في الرد. الشاهد ان المسلم ما عندوش ده، ان هو فاهم ان امر المسلم كله خير، حتى لو بلاء فصبر فكان خيرا له، وان في اعمال بيقوم بها في لحظات البلاء، هو بيقاوم ما بيستسلمش، حتى لو الاعمال دي اعمال نفسية، يعني حتى لو هو ما فيش حركة بتحدث، هو مستشعر مفهوم العبودية، وان في حاجة عندنا اسمها واجب الوقت، حاجة عندنا اسمها واجب الوقت، ان في كل وقت من الاوقات في واجب انت بتقوم به لكي تنجو. انت فاهم اصلا انت عندك رؤية من فوق. هو التاني كان بيحاول يجيب اي معنى للناس يديهم امل يعيشوا عشان، وكان بيفشل احيانا، فالراجل ينتحر. يعني كان بيقول ان كل يوم اتنين بينتحروا تقريبا، كان بيفشل انه يجيب لهم معنى. المسلم عمره ما يفشل لده، لان هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هو كان بيعتمد على كلمة، مش فاكر كنت كتبها، كلمة لنيتشه، هو فرانكل ده اعتمد عليها. يعني كان بيقول ايه، بيقول من يمتلك سببا يعيش من اجله فانه يستطيع غالبا ان يتحمل باي طريقه وباي حال. نيتشه اللي بيقول كده، اللي يعرف يملك سبب عايش عشانه يقدر يصارع كل حاجه عشان. نيتشه اللي قال الجمله دي مات مجنون جن، يعني انه ما امتلكش ده، اعتقد انه هيجيبها من الارض، واعتقد ان الانسان عارف زي يعني بتعبير القران، وظن قالوا انهم قادرون عليها، فطلع فكره نيتشه، طلع فكره السوبرمان اللي هو يقدر يعمل اي حاجه. لا احنا مش عايزين السوبرمان، احنا عايزين العبد، مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. في كل وقت أنت عبد، في وقت استضعاف أنت عبد، في وقت التمكين أنت عبد، أيا كان أنت لك واجب الوقت تقوم به كعبد لله سبحانه وتعالى. فهم ده مشكلة الغرب الوقت، وده للأسف المشكلة دي انتقلت لنا لما فقدنا الهوية كمسلمين، وفقدنا إن القرآن هو اللي يضبط لنا العقائد والمبادئ بتاعتنا. بدأنا نبحث عن أي معنى للحياة، أي شيء يجلب السعادة، يعني رحلة البحث عن المعنى أو البحث عن السعادة إن أنا أحقق إنجاز، إن أنا يبقى أبقى مشهور، إن أنا يعني كل حاجة. وده بيعرفك يعني كتير برضو من الدراسات اللي اتعملت على مسألة أثر السوشيال ميديا على نفوس الناس، وإزاي إن هو عايز ينتشر حتى ممكن يجذب أو يصور نفسه، وعايز يشعر إن الناس تهتم بيه، وعايز يشعر بالاهتمام. هو ما بينظرش إلى السماء، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل عبد صيت في السماء، هو بينظرش إلى السماء، هو بينظر إلى الأرض. يعني هو عايز يكتسب ان حد يهتم بيه، عايز يكتسب قيمة لحياته، عايز ان الناس تشعر بيه، فبيبحث عن ده بأي وسيلة أرضية، ونسي انه عبد لله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى يجازي على أعماله، وان الله سبحانه وتعالى يحب من المؤمن أفعالا وأقوالا لو قام بها لشعر بالرضا، لأنه لو اعتقد وعاش أن الله ينظر إلى قلوبكم وأن هذا القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى، لو أنه عاش بالمعاني دي هيبذل معاني ضخمة وهيقدم عبوديات عظيمة لله سبحانه وتعالى. لكن يأبى كثير من الناس إلا يفكرون تفكيرا أرضيا، هو بيفكرش غير بأنه هو يحقق إنجاز أرضي. الشاهد مع طول فترة الاستضعاف في مكة ده كان أحيانا يجعل النفس تحاول تفكر في أي مخرج من ده، وممكن حد يقول إيه، طب وده بيحصل دايما مع طول الفترات، طب وإيه لازمته؟ إيه اللي يخلينا نستحمل؟ وتبدأ النفس تحاول في الفترات اللي زي دي، تبدأ تحاول إن هي مثلا يعتقد في أول السورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، سورة هود اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. احنا نستجلي الرؤية من خواتيم سورة هود، إيه الأوامر والنواهي والقواعد والمبادئ والسنن اللي المفروض نفهمها في واقع زي ده. وده ختم سورة مكية، تخيل بقى اللي عايش مع القرآن. الصحابة كانوا محتاجين للقرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج للقرآن، زي ما هنا نثبت به فؤادك، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كي يثبت كان يحتاج إلى الوحي. لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، سورة الفرقان، ربنا قال إيه؟ كذلك إن أنزلناه مفرقا يعني منجما لنثبت به فؤادك. يبقى إذن الأحداث المتتالية في مكة وطول فترة الاستضعاف كان الأفئدة بتضطرب، أو الشيء عشان يثبت معناه أن بتيجي عليه رياح وفتن تزلزله تحركه، فعشان يظل ثابت يحتاج إلى شيء يثبت به، أن يتمسك بشيء. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وقال إن هذا القرآن الذي بأيديكم سبب، أي حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. فأنت عايز تثبت، عايز رسالة من الله تتمسك بها لكي تثبت في زمن الفتن والزلزلة، زلزله زلزالا شديدا. فده موجود في الوحي، ولا سيما زي ما قلت في زمن الفتن في المرحله المكيه. بترجع بقى للصور وغيره من المرحله المدنيه زي غزوه تبوك او غزوه الاحزاب، سوره براءه او سوره الاحزاب. فالشاهد هنجد ان في ملامح عامه في سوره هود، الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم عنها. كنت عملت مجلس كده اشبه بنظره موضوعيه عن سوره هود، اللي عايز يعني نظره موضوعيه عن الصوره يرجع للمجلس ده. احنا النهارده نتكلم عن الخواتيم فقط، لكن هنشير اشارات سريعه لبعض الافكار اللي اتكررت في الصوره، وإن في معاني معينة تكررت كثيرا في الصورة. هنحاول إحنا ماشيين في خواتيم الصورة نرجع لها. هنبدأ الكلام إزاي، يبقى الفكرة إحنا نقولها إزاي خواتيم صورة هود بتعالج الأزمات النفسية اللي ممكن يمر بها إنسان مع طول فترة استضعاف. وأحيانا مش بس مع طول فترة استضعاف، يعني ممكن أحيانا يكون في فترة استضعاف طويلة لكن مع بارقة أمل، أنت شايف في الأفق فكرة أو بتلمح ليك بارقة أمل أو احتمال يحدث شيء. لا، ما فيش أي احتمالات في الأفق، يعني طب إيه اللي ممكن يحصل؟ مش عارف تعمل إيه في حالة زي كده، أو أنت محتاج لإيه في أوقات زي كده. هنا نقرأ مع بعض خواتيم سورة هود. قال ربنا سبحانه وتعالى آية 109: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أول المعاني المهمة جدا، إياك أن تشك في ضلال الباطل، وإياك أن تشك في الحق الذي معك. إياك، أخطر زلزلة تحدث ليك إنك تبدأ تشك في ضلال الباطل، تقول طب ما جايز هم معهم، طب ما نقدم بعض التنازلات، ما نترك بعض الحق الذي معنا. طب والباطل ده مش باطل قوي، ما طلعش يعني قضية التوحيد احنا طلعنا معظمينها، يعني الشرك ما طلعش بالضخامة دي، ويبدأ يحدث مراجعات للأصول مش لبعض الوسائل اللي ممكن تتغير، لا يبدأ يراجع الأصول. لذلك فلا تكو في إياك أن تشك. القرآن مبني على اليقين من أول لحظة لا ريب فيه، غير زي ما قلت لكم قبل كده الفلسفة هي قائمة أصلا على أنه يطلع نظرية ويشك فيها ويفكر، هي قائمة على التجديد أصلا والشك. ذلك يجي الفيلسوف ينقض الفيلسوف اللي قبله، وبعدين يجي الثالث يأكد على الأولاني، وبعدين يجي الرابع يأكد على الثاني، وبعدين يجي الخامس بنظرية جديدة، وبعدين يجي السادس كده. القرآن ثابت، في أصول ثابتة لا ريب فيه. فهنا فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، هم كانوا بيعبدوا الأصنام، وممكن ينتصر المشرك في معركة وينسب النصر للأصنام، فأنت تعتقد أن الأصنام عندها قدرة على النصرة، ما هي نصرتهم زي أبو سفيان في أحد كده لما قال أعلو هبل. أنت متخيل الجملة دي ممكن تعمل إيه في نفوس بعض ضعاف المؤمنين؟ معركة احنا تهزمنا فيها في أحد وهو بيقول أن اللي نصرنا الآلهة، ثم يدعو لهذه الآلهة أعلو هبل. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رد على في الأول لما أبو سفيان قال أفيكم رسول الله، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، فرد سيدنا عمر، فلما قال أعلو هبل فلم يرد المؤمنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ يعني في قضايا لازم نجاوب عليها، لو المسألة مسألة شخصية بيسأل على أبي بكر وعمر مش لازم نرد، من مسألة شخصية، لكن لما المسألة تبقى مسألة عقدية لازم نرد. قال ألا تجيبوه؟ الله مولانا ولا مولى لكم، لا إحنا اللي لنا الإله الحق لا مولى لكم. بالرغم ان اللي ممكن يشوف المشهد الاخير وما يفهمش تفاصيل الاحداث يقول طب ما الالهه نصرته. الان الاعتماد والالهه بقت الالهه الماديه، ان هم معتقدين ان الماده ممكن تنصرهم، وظن اهلها انهم قادرون عليه، وان الاعتماد الكلي على الاسباب، وده نوع من انواع الشرك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وراجع من حنين، اصبح قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهنا كان شرك الاسباب. فهو الان اصبح اياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الإيمان مهما كانت الظروف، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، هذا باطل وسيسقط. الأكبر فتنة زي ما ذكرت في الدرس اللي فات، من أكبر الفتن اللي بيمر بيها الآن المسلمون، إن هو شايف التقدم الدنيوي عند الغرب، بل أنا أرى أن هي أكبر فتنة، وده ممكن يكون التطور الطبيعي اللي بيجي بعد كده الدجال اللي هو مخلوق حقيقي، يعني سيجي الدجال اللي هو يقول الأرض أخرجي زرعك والسماء أمطري. ده هنا يفتن الإنسان، يعني الإنسان بيفتن أنه دايما عايز يسيطر على الأشياء، فهو الوقت عمال يتقدم، بيتقدم دنيويا وبيحدث نوع من القدرة والطغيان، فيفتن المؤمن يقول إيه ده، طب هما إزاي على وده كتير من السؤال، إزاي بتقولوا عليهم كفار وإزاي هما عندهم تقدم دنيوي، ويتعامى عن الانهيار الأخلاقي، ويتعامى عن هدم الإنسان كإنسان، وكلمنا في ده وغير الكلام فيه كتير. الشاهد من أهم النقاط اللي لازم تأكد عليها بين الفينة والأخرى في مراحل الاستضعاف أن تكون على يقين من منهجك. ذلك من الكلمات اللي تكررت كثيرا في سورة هود بينة، إنك تكون على بينة، يعني من الكلمات اللي تكررت في السورة كلمة أن تكون على بينة، مهما حدث إنك أنت تكون متبين من منهجك، لكن ما تفقدش الثقة في الوحي، تفقدش الثقة في القرآن. أول لما تفقد الثقة في منهجك تبدأ أنت عايش في السراب، خلاص ما فيش أرض ثابتة عليه، فتبدأ تقبل أي منهج يتعرض عليك، يتقال لك دين الإنسانية ماشي، يتقال لك مش عارف نعمل كذا نتغاضى عن الخلافات العقدية تقول له ماشي، خلاص أنت أصبحت مهلهل. والعجيب هو لا يتخلى، هو يدعوك للتخلي وهو لا يتخلى عن دينه الباطل ونحن نتخلى. فخطورة أنك أنت تفقد اليقين في منهجك، أنك تفقد الثقة في منهجك. فمن الأول إياك أن تشك في باطلهم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لأن كتير مشي في نفس الطريق ده ثم أمهلهم الله ثم أهلكهم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. يعني دول كان في دول الوقت الطغيان بسبب القوة، طب ما عاد قالوا من أشد منا قوة، الطغيان بسبب العلم في ناس كانوا أعلم منهم، لأنهم كانوا هم أظلم وأطغى. سنة ربنا سبحانه وتعالى الإمهال ثم الإهلاك، لكن قضى الله سبحانه وتعالى، وده بيحتاج فهم سنن ربنا في معاملة الكفار وفي معاملة المؤمنين. قضى الله سبحانه وتعالى من سنته في معاملته لهذه الأمة أنه ليس هناك عذاب عام كما كان يحدث في الأمم السابقة. يعني فكرة العذاب العام الشامل الاستئصال دي انتهت بإنزال الكتاب على موسى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أبو سعيد الخدري، إن ما عادش فيه من بعد لحظة إنزال الكتاب على موسى لا تنتظر العذاب الشامل الاستئصال، لا تنتظره. طب إيه الحل؟ الحل أن تقوم أنت بذلك، أنت اللي تعمل ده، فرض عليك المقاومة، أنت اللي تقاوم، ده من وظيفتك كعبد لله سبحانه وتعالى. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وكل ما يفعلونه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. الاختلاف الذي معك في الكتاب، اختلف المشركون حول الكتاب وقالوا عنه كذا وكذا، أيضا اختلف في كتاب موسى، فأنت تسير على سنن السابقين. يعني أي حد يسير على طريق الأنبياء لابد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الأنعام والفرقان. دي سنة أن يسير على طريق الأنبياء لازم في أعداء، الصراع مستمر إلى يوم القيامة، لن ينتهي، لن يتوقف، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، الصراع مستمر. لأن ببساطة ممكن واحد يقول لي إيه، طب يعني عمرها ما هتتحل، مش هنوصل لحل ودي معهم. من أول لحظة بداية الصراع لما إبليس رفض السجود قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله. وإبليس دايما له أعوان، فقاتلوا أولياء الشيطان، فإبليس منظر إلى يوم البعث، وفي ناس بتسمع كلامه، وأكيد إبليس مش هيقول لهم صلوا وصوموا، يعني أكيد إبليس مش هيدعوهم إلى الطاعة إلا لو عايز يوقعهم في معصية أكبر. ففي أولياء للشيطان، فستظل المعركة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى يوم البعث، حتى تضع الحرب أوزارها زي ما في قول إلى يوم البعث لن يتوقف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة ثابتة على الحق. إذن ده مستمر إلى يوم القيامة، قضية أن تكون أنت من هذه الطائفة. ولقد أتينا موسى الكتاب، أن تتأسى بمن سبقك، ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. هنا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى أن بعد إنزال الكتاب كان فيه إهلاك عام، لكن أهلك كل الأمم اللي تكذب بالكتب، لكن خلاص سبقت الكلمة من الله سبحانه وتعالى أن من بعد إنزال الكتاب على موسى ليس هناك عذاب عام، ليس هناك استئصال عام. في رواية استثنت القرية التي مسخت قردة أصحاب السبت، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. كل تكرار، كل ما يفعلونه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليه، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. جهد أهل الباطل وتفاصيل ودقائق ما يخطط له أهل الباطل فعلا أمر لو اطلع الإنسان عليه يكاد يصيبه اليأس. كان أن تطمئن أن الله بما يعملون خبير، حتى أنا مش عليم. يعني ولله المثل الأعلى بالنسبة لنا على مستوى البشر، الخبرة تيجي مع طول الزمن، وأنك أنت تكون عندك علم زائد ببواطن الأمور دي الخبرة، وإزاي أنك أنت تلتقط ما إيه الخطط بالضبط، وكل خطة هما بيخططوا دي هتحصل بعد مثلا 20 سنة، أو دي بيحطوا لها خطة على 100 سنة أو 50 سنة. فرؤية هذه الخطط اللي بيخططوا عشان يهدموا الإسلام تحتاج إلى خبرة، فالله سبحانه وتعالى هو الخبير بما يعملون. فهي الآية دي طمأنة وتهديد لهم، طمأنة لأهل الإيمان وتهديد لهم. طيب يبقى هنا الآيات بتتكلم على من 109 ل 111 إياك أن تشك في باطلهم، ده بيتكلم عليهم هم، يعني هم على باطل مهما حققوا من إنجازات دنيوية، هم على باطل مهما حققوا من طرف، هم على باطل. يا جماعة احنا معايير التقييم عندنا مش الطرف الدنيوي، يعني الخلافة اللي تسمت خلافة راشدة مش هي الخلافة اللي عملت إنجاز دنيوي ضخم. الدولة الأموية اللي تسمت ملك عضوض حققت تقدم دنيوي أكتر من الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة هي اللي بيرتبط فيها الملك بالوحي بالقرآن، لما بيقترب بنقترب من الرشد، لما بينفصل بنتجه للملك. يعني الوحي لما بيقترب من الملك ويكونوا مع بعض هو ده الراشد، ده اسمه خليفة راشد. لما بينفصل، في حديث في كده وإن كان في ضعف، لما بينفصل ده الملك. فالرشد في الخلافة اللي اسمها الخلافة الراشدة، خلافة لما تيجي تشوف يعني ثلاثة منهم ماتوا مقتولين وفي فتن واضطرابات، وتسمت راشدة لاقترابها من الوحي، لاقترابها من الأسس بتاعت الوحي. فاحنا معايير التقييم عندنا مش معايير دنيوية. نعم يأتي تطبيق الشرع بخير عام، لكن لابد من مرحلة ابتلاء. في مرحلة الابتلاء بيسقط كثير من الناس. فيبقى الثلاث آيات اللي احنا بدأنا من عندهم الكلام، إياك أن تنشغل بباطلهم، إياك أن تعتقد أن ما معهم حق بل هو باطل. طيب هم اختلفوا، الله بما يعملون خبير، أعمالهم ستوفى إليهم يوم القيامة. ده بالنسبة لهم. طب احنا بالنسبة لنا بقى يعني خلاص، هم ما نشغلش بيهم، ما نبهرش بيهم، ما ظنش أنه هم على حق، ما يحصلش أي شك في الباطل اللي معاهم، كل الأعمالهم اللي بيعملوها الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، كل الأعمال اللي بيعملوها ستوفى عليهم يوم القيامة، ده هم. طب إحنا بقى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قيل إنها أشد آية في القرآن، ده اختيار بعض المفسرين، أو هي من أشد الآيات في القرآن على كلام بعض المفسرين. يعني بعضهم قال هذه هي أشد آية في القرآن، بل بعضهم اختار هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني، متخيل أن استقم كما أمرت أنت ممكن تتعامل معها، فين المشكلة يعني، فين الصعوبة؟ لا، الصعوبة أنك تحافظ على النفس مع كثرة الأذى، أنت بشر والنفس بتحاول أن تخرج من الأزمة دي. يعني طول الأزمة بيجعل الإنسان أي فرصة يعني خروج ممكن يقبل بها، أي فرصة. ذلك الحسن البصري قال في شرح هذه الآيات، قال الدين بين لأين، لا تركنوا ولا تضغوا، ولا تضغوا. إنك أنت إزاي تقف نصوية، دي الاستقامة، إنك لا تروح لا يمين ولا شمال، هو الاثنين شمال هنا، لا تروح لا شمال ولا شمال. إنك أنت إزاي تقف، ما هو استقم يعني إيه؟ أن تظل على هذا الخط المستقيم بالرغم من الرياح والزلزال. صعب جدا أنك تقف على الخط، اهدنا الصراط المستقيم. طول ما أنت ماشي على الصراط المستقيم محاولات أن تتخطفك الطير، وما يشرك بالله فكأنما خر، بيسقط مباشرة من على الصراط المستقيم، خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت عايز تمشي في المنتصف، تفرقت بهم الاهواء، تفرقت بهم السبل، على جنب كل دي ايات واحاديث، على جنبتي الصراط سوران فيها ابواب مفتحه تنادي عليك، كل اللي حواليك فتن عايزه تصرفك عن المشي في الصراط المستقيم. ده اللي حواليك، غير ان نفسك كمان عايزه تخرج، يعني النفس البشريه عايزه تخرج من الازمه دي، تبحث عن اي مخرج. زيك ربنا قال في أول السورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وقبلها في سورة يونس قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، وربنا قال له في سورة الإسراء إذا لاتخذوك خليلا، لو تنازلت عن قليل من الوحي هتبقى حبيب مع حبيبهم. يعني لذلك قاعدة واضحة من آية سورة الإسراء، لما يتخذوك أهل الباطل خليلا يبقى أنت قدمت تنازلات، لأن أنا واثق في تمسكهم بباطله، واثق في ده ومش هيتخلى عن الباطل. فبالتالي لما انت تصبح خليل، اما ان هو اسلم او انت تنازلت. فاستقم، لذلك الفاء دي كتير مفسرين وقف معاها، هل دي فاء تفريع ولا بيسموها فاء فصيحه؟ يعني فاذا علمت كل هذه المعلومات التي في السوره فعليك بالاستقامه، او فاذا علمت ان الله قادر على اهلاكهم فعليك بالاستقامه، او اذا علمت ان الامم السابقه اختلفت على انبيائهم وقد اذتهم فعليك بالاستقامه، او اذا علمت ان الناس خلقهم الله منهم شقي وسعيد فعليك بالاستقامه. ايا كانت الفاء دي بتفرع معنى على اي معنى من المعاني السابقه، الشاهد بعد الخلاصه ممكن تجمع كل الاقوال دي، لو اذا تبين لك زي ده قيمة انك تقرأ السورة من الاول على مكث، تجيب سورة هود من الاول كده على مكث وتصلي بيها في ركعة واحد على بعضها، فتبدأ كده لغاية لما توصل فاستقم، فإذا تبينت لك كل هذه العقائد في السورة فعليك بالاستقامة. الاستقامة يعني ايه؟ انك تلزم الطريق المستقيم، تبحث عن اي مخرج الا من الوحي. يعني لذلك لما احنا جينا نتكلم في سورة يوسف قلنا ان يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر كلها ألف لام راء ما عدا الرعد فيها زيادة ميم ألف لام ميم راء. وتقريبا من إن الصور دي غالبها من أواخر المرحلة المكية إن في طول فترة استضعاف وبنحاول نخرج من الأزمة ومنتظرين شيء يحدث مش عارفين إيه اللي هيحصل. يونس الضغط المستمر إن إحنا نبحث عن حل هم عمين يضغطوا عليك إيتي بقرآن غير هذا. طبعا سورة يونس أضخم من كده أكبر من كده أنا بلتقط بس مشاهد. سورة هود لا تترك ولا تركن. سورة يوسف نموذج كيف قد يأتي الحل من حيث لا تحتسب. يعني برضو ربنا سبحانه وتعالى هنا في سورة يوسف مراعاة للنفس البشرية التي ثبتت في هود. ماشي أنا أظل ثابت. يعني تخيل هو بيضغط عليك في أول سورة في سورة هود بيضغط عليك عشان تترك بعض ما يوحى إليك. ختام السورة وده دايما من عجائب القرآن دايما الواحد بينبهر ببداية السورة وخواتمها. يعني بداية سورة مثلا هنا هود محاولات للضغط أن يترك بعض ما يوحى عليك. الختام اعملوا على مكانتكم إنا عاملون مفاصلة هات أخرك وأنا أجيب أخري وانتظروا إنا منتظرون. إيه اليقين ده؟ يعني تلاقي السورة بدأ مثلا فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به دي إيه الأعراف. ختام السورة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يعني في أول السورة أنت ممكن يكون في صدرك حرج من القرآن آخر السورة ما عدتش بتنشغل بيهم وقاعد إيه تستمع للقرآن عشان نشوف الوحي هيقول لك يتنفذه. سورة مثلا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الأول خايف من قلبك يزوغ في أول آل عمران في الآخر اصبروا وصابروا ورابطوا. فممكن الصورة تبدأ بمشكلة وانت بتتحل من خلال أدوات انت مش عارف تحل ازاي لكن انت بتسلم قلبك وروحك وعقلك للنص ودور مع القرآن حيث دار الوصية المروية عن ابن مسعود توصل في آخر الصورة زي مثلا سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. إيه ده ما عدتش بتستخف يعني تطلع من سورة الروم أقيم وجهك دي ما عدتش بتستخف خلاص بقى عندك يقينيات أو مركزيات بقت أسس. لذلك انت ماشي في سورة هود مثلا قاعد مضغوط عليك طب هتيجي منين هتعجبين من امر الله ما تعرفش ممكن تيجي منين ممكن تيجي من دي سورة هود. طب او قوي الى ركن شديد انا عايز حد اركن له يحليل الازمة دي. لذلك او قوي الى ركن شديد جات في سورة هود. معلش انا بتنقل من الايات بس ده دور ان انت تبقى حافظ السورة حافظ القرآن. او قوي الى ركن شديد سيدنا لوط قالها ذلك العلماء اختلفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي يرحم الله أخي لوطا يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد. فالعلماء اختلفوا أصلا في معنى الآية هل ده نقد ولا مدح. يعني سيدنا لوط لما قال أو آوي لو أن لي بكم قوة سيدنا لوط في قمة الاستضعاف جاي له الأضياف بيضيفهم والباب بيخبط وفي روايات بقى أنهم قاعدين بيدفعوا الباب وهو قاعد بيزق الباب وخايف يدخلوا لأنهم عايزين يعني يقوموا بالفحشة مع الأضياف وهو منكر وهؤلاء أضياف مش عارف يتصرف إزاي. ففي وسط الأزمة دي قال لو أن لي بكم قوة لو أنا عندي قوة أن أنا أموتكم أو أن أنا أدفعكم أو ما عنديش قوة للأسف فالحال أن أنا أوي إلى ركن شديد. كتير من المفسرين قال أي ليس لي عشيرة ومنع ياريتني كان لي قوة رجع له في الأرض. اللي اختار القول ده قال عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث في البخاري ومسلم قال إن الحديث معناه عتاب قد كان ينبغي أن يأوي إلى الله في هذه الحالة. لذلك لاحظ المقارنة من كلمة لما هنجلها دلوقتي أو أوي إلى ركن شديد وبين ولا تركنوا. تبحثش عن ركن تركن إليه عند الظلمة أبدا مش هيدوا لك حاجة. فعتاب اللي اختارك وفي بعضهم قال لا ده مش عتاب ده قال إن سيدنا لوط وده كتير من شروح الأحاديث قال إن ده مدح وإن لوط عليه السلام لما قال أو أوي إلى ركن شديد أي أني أوي إلى الله وإن الله سيكفيني بإذن الله. واللي اختار إن العتاب قال إن الملائكة عاتبته نظرت إليه فعاتبته فتكلمت في هذه اللحظة لما قال أو أوي إلى ركن شديد ورأوا منه أنه قد قارب أنه يعني كان بيبحث عن أي ملجأ أو أي عشيرة فقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ما تبحثش عن الحل في الأرض الحل في السماء. فالشاهد إن الضغط ده إنك تظل على الاستقامة صعب جدا ولن يضبط هذه النفس إلا الوحي لأن العقل والنفس ممكن تقعد تفكر في حلول. طب ما جايز نعمل كذا طب ما ممكن نعمل كذا طب مين اللي قال إن دي ثوابت الوحي بيضبط بقى النفس دي. لذلك ما قالوش فاستقم وخلاص قال له فاستقم إيه كما أمرت مش فاستقم كما ترى، لا انت استقم لان في اوامر انت مطالب تلتزم بها. يعني مش الاستقامه مش بما تراه انت، تراه دي الوسائل تطبيق الوحي، دي وسائل فيها نوع من التغير ما لم تعود على الاصل بالبطلان، ما لم تصادم نصا، دي اللي فيها تغير. لكن عندنا ثوابت، فربنا بيقول له فاستقم كما امرت. والخطاب ده بس مش للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تاب معك. تعبير ومن تاب تعبير عجيب جدا، يعني مش فاستقم كما امرت مثلا انت والمسلمين، لا ذكرهم بالكفر انهم كانوا على الكفر ثم تابوا، ذكرهم بنعمة الله عليهم. قد يكون فيها إشارة كما استنقذكم الله من الكفر فاستنقذوا غيركم، أو اشكروا نعمة الله بإنقاذكم من الكفر، من الله عليكم وأنقذكم. يبقى أهل التوبة أهل الدين أهل الصلاح يتذكروا هذه النعمة ويقوموا بشكرها ويعملوا، يتحرك يعني يشكر هذه النعمة، نعمة أمن الله عز وجل عليه بالتوبة، مش دخل الدين أو الالتزام أو الصلاح أو الإصلاح وبعدين قعد أنتخ. اتحرك، اخرج من بيتك وتحرك لنصرة الدين، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ابذل لنصرة هذا الدين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أحيانا استشعار الاستقامة ومجهود اللي بيبذله الإنسان للصلاح والإصلاح قد يصيبه بنوع طغيان، إنه شايف نفسه أحسن، شايف نفسه أفضل، فيطغى حتى على المخالف. كلمة ولا تطغوا كلمة محيرة جدا جدا، يعني إحنا بنتضرب، يعني في قمة، يعني أما تيجي تقرأ السورة، السورة كلها استضعاف، سيدنا شعيب وسيدنا لوط وسيدنا هود، السورة كلها استضعاف أصلا، سيدنا نوح. يعني حتى ما جاش نموذج مثلا فترة تمكين طويلة. ولا تضغوا، أنا ممكن حد يضغى في هذه الفترة؟ ذلك بعضهم قال لا تنسوا النعمة، بعضهم قال لا تضغى على الكافر. طب أنا ممكن أضغى على الكافر أو المخالف؟ إنك أنت تعاقبه بفوق العقوبة التي أمرك الله بها. يعني زي ما كنت بقول من شوية إن الاستضعاف ممكن يعمل نوع من التشوهات النفسية تخرج الإنسان عن العبودية، إنه يبقى انتقامه خلاص، لا أنت عبد. يعني زي الآيات العجيبة جدا اللي الواحد بيقرأها في سورة التوبة، تخيل يعني معركة بين مسلمين وكفار، وبعدين حصل اشتباك بين المسلمين والكفار، وجزء من الكفار قتل جزء من المسلمين. تخيل واحد كافر في معركة مع المسلمين، وفي هنا واحد مسلم، الكافر ده قتل أباه وأخاه وابنه، وبعدين دخلوا معركة تانية فانتصر المسلم، وبعدين الكافر أسلم، فربنا بيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخواني في الدين إزاي؟ لا طبعا أموته، بس هو أسلم. لا يا أسلم عندهم بقى أنا أموت. لذلك قالها تعوذا، سيدنا أسامة زي جاي الكافر ضربه في إيده، فجاي يضربه قال له أشهد أن لا إله إلا الله، لا أنت بقى هناك ربما يحاسبوك، أنا هاخد حقي، فقتله. من أشد المواقف التي عتبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها تعوذا، قال هل شقت عن قلبي. يعني الحديث ده فعلا حديث عجيب جدا، يعني هو طبيعي، أنا بالنسبة طبيعي أنه قالها تعوذا، يعني هو حبكة يسلم لما شاف السيف خلاص، ما احنا بقالنا 10 سنين بنقول لك أسلم. فإنك تضبط ده صعب، إنك تقف عند مراد اللي ما تتخطاش حدود ربنا في التعامل مع المخالف أيا كان، مبتدع عاصي كافر أيا كان، في حدود مش بالهوى. يعني مش هو كده، مش هو كافر وخلاص، بتجيب الكلام ده منين يعني؟ والتعامل كذا، مين اللي قال ان التعامل كذا؟ ده ممكن يولده طول الاستضعاف، يخلي ان في مجرد الشعور بالانتقام بعيدا عن الشعور عن إقامة مراد الله فقط. ده برضو الشرع في آيات تانية قال ويذهب غيظ قلوبكم، يعني الشرع مش بيصدم الفطرة، طبيعي انك تكون متغاظ ونفسك تنتصر. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان جبريل قال له لو رأيتني يا محمد وانا ادس الطين في فمي فرعون مخافة ان تدركه الرحمة، برضو هو عندنا ده توازن، ده موجود. لكن شهد هو اسلم وخلاص بقى واقع امامك، انت انا مضطر انت ايه تلتزم بالشرع، هو لسه ما اسلمش وانت عايز يعني في غيظ من اللي أصابوا بيك حقك، وتدعو عليه وتنتصر عليه حقك، لكن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، أنك أنت ما تتخطاش ده. زي آيات خواتيم النحل كده، وقيل إن كان فيها عتاب لبعض المسلمين لما أرادوا أن يتخطوا ما أمرهم الله به، إنه كانوا عايزين يعملوا حاجات أكتر من اللي اتعملت. لا، تقف عند شرع ربنا سبحانه وتعالى. فكلمة لا تطغوا كلمة عجيبة جدا في هذا السياق، وده من تمام الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وإنك أنت في الوقت ده الله بصير بأعمالك، إنه بما تعملون بصير. يعني أنت الدافع الرئيسي اللي بيحركك في أوقات الاستضعاف والتمكين أنك عبد، وأن الله يراك، أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله الأول كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنه بما تعملون بصير. يبقى اللي يثبتك في أي وضع كان أنك أنت عبد بتقوم بهذه العبودية، وأن الله بصير مطلع عليك سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. يبقى الاستقامة بين لأين؟ بين لا تطغوا، دوفنوس، يعني ما تعاقبش بعقوبة أعلى، ما تتخطاش الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت مش معنى، يعني عشان تيجي تقول لواحد إيه، تعامل بالإنصاف، ما تكفرش المخالف طالما هو ما وقعش فعل مكفر بعد بين، التزم شرع ربنا في التعامل، فتظل تديله ضوابط انه ما يروحش عند الطغيان. فيمكن واحد انت عمال بقى تدي ضوابط يوم رتلاقي راح ايه اترمى في حضن الظالم، تقول له ايه ده انت يا ابني فهمت، تعال، هو انا ما اقول لك لا تطغوا معناه انك تروح الناحيه دي؟ لا، خليك في النص واستقم. لا تطغوا ولا تركنوا الذين ظلموا. وتعبير تركنوا تعبير عجيب جدا، ده اللي خلى المفسرين يقولوا يعني ايه تركنوا. يعني بعضهم قال هو اقل الميل، وده اختيار الزمخشري. الزمخشري كان على فكره شخصيه ثوريه قوي يعني، وغالب المعتزله كده، وهو في تفسيره يعني ايه، حتى بعضهم انكر عليه قال هذا لا يعرف في اللغه، فقال اقل الميل، وان كان ورد عن بعض التابعين، ورد اظن على ابن زيد انه اختار بمعنى الميل، وابن كثير استحسنه، بل ابن كثير قال لا تستعينوا بالظالمين فيفهم أنكم ترضون بباقي صنيعهم. يعني ابن كثير قال مع أنك أنت رايح هتساعده أو هيساعدك في حاجة تانية، فيتفهم أنك راضي بباقي الصنيع. لذلك المفسرين اختلفوا إيه معنى لا تركنه، هل لا تشرك مثله، ولا هل لا ترضى بعمله، ولا هل لا تنكر عليه. دي بتحتاج أنك تضبطها من عموم الشريعة، ما بتستخدش من آية، دي اسمها جمع نصوص في المسألة الواحد. الخلاصة ألا يظهر منك الرضا على فعله وأن تنكر مع القدرة. إذا زالت القدرة زال الإنكار، ما فيش قدرة يبقى ما فيش إنكار، لكن يبقى أن تبغض ذلك، ألا ترضى وألا تظهر الرضا طالما تستطيع ألا تفعل ذلك. دي خلاصة، طبعا عايز يرجع للتفصيل وقضى الأمر عفوا عن منكر وضوابطها، لكن الخلاصة إن برضو ما بيشترطش على كل إنسان إنه ينكر، لا، مقيد بالرضا بالقدرة. الإنكار مقيد بالقدرة، سقطت القدرة خلاص ما تشترطش، ما بقاش شرط، بقى يستحب له بضوابطه برضو، هو ما لم يعود على الغير بضرر عام أو غير ذلك. لكن الخلاصة إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ما بقاش جواك إنك معتقد، ما هو الوقت أنت قاعد في أزمة طول فترة استضعاف، وعايز الركن ده اللي هو زي عمود بنية، يعني أركان الإسلام، يعني الركن ده عمود، فأنت معتقد أنك هتعتمد عليه، أنك تركن ده يبقى أنت جواك نوع من الإيه، ما هو اللي بيركن ده بيميل عن الاستقامة، وهتلاقيه بيميل كده يركن إن هو عايز إن هو يحل لي مشكلتي، إن أنا تنازل عن قضيتي وهو اللي يحلها لي، هو مش هيحل لك قضيتك، محدش هيحمل قضيتك إلا أنت. فأنت تركن إليه، فربنا بيقول لك أنت بحثت عمن يتولى قضيتك وذهبت إليه فخسرت كل الأولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. اللي معتقد أنه هينصر قضيته عن طريق الركون إلى الظالمين هيضحك عليه زي ما ضحك على اللي قبله. خلاص هو هيستعمل في منطقة معينة وبعدين يترمى ويكمل الظالم. إياك أن تعتقد أن ركن الظالمين يحل لك مشكلة. اقرأوا التاريخ والحاضر. فإياك أنت، فلذلك الاستقامة لا تضغوا ولا تركنوا، لدرجة أن بعض المفسرين قال ما قالش ولا تركنوا، ربنا لم يقل ولا تركنوا إلى الظالمين، قال ولا تركنوا إيه؟ الفرق بين الظالم المستقر في ظلم، الذين ظلموا ده ممكن يكون مش مستقر لكن تتكرر منه بعض أفعال الظلم، قال حتى هذا لا تركن إليه. يا جماعة الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا، إن الله يطلع عليك ويجدك قاعد بتبحث عن ركن شديد غيري في الأزمات، دي الخطورة. وده إحنا قلنا ده لب سورة يوسف، إن مهما تعرضت الأزمة يظل القلب متعلق بالله، الله غالب على أمره. يعني المعنى المحوري اللي في سورة يوسف الله غالب على أمره، وإن مع الضغوطات حتى إذا استيأس الرسل تظن يظل القلب متعلق بالله، ده المعنى المحوري المهم في وقت الأزمة في وقت الاستضعاف، اللي عموم صور ألف لام راء كلها على بعضها بتصب في المعنى ده. يعني عموم صور، بل عموم القرآن أصلا ده معنى محوري، تعلق القلب بالله ده معنى محوري، لكن لا سيما في وقت طول فترة الأزمة أو طول فترة الاستضعاف. ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، مجرد الميل، لو أخذنا القول إن الإنسان يركن بمعنى الميل البسيط، أول ما يبدأ يركن يبدأ مس النار، الزيادة في الركون زيادة في النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ده في الآخرة. طب وفي الدنيا مش حقق لك مرادك. لذلك من الاعتقادات المتوهمة إن الحل إن إحنا نتنازل عن أجزاء من الدين، ده اعتقاد متوهم بيتكرر كثيرا ثم يظهر فساده. يعني كل شوية طيب الحل إن إحنا إيه، نعلم من الإسلام ونلبر للإسلام ومش عارف إيه نعمل إيه في الإسلام، وفي الآخر نفشل تبيجي ناس تاني. وبعدين إيه، طب ما نتنازل عن، في أسس لا يصلح التنازل عنها. ده مش برضو ده توازن، مش معناه ان مفيش القدرة او تدرج، ده موجود، لكن فكرة في تأصيلك ما تتنازلش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعمل ده في بداية مكة، لكن من البداية في وضوح، لكم دينكم ولي دين. يعني في حتت كده فيها نوع من المفارقات الواضحة في اصول هذا الدين. طيب الشاهد الاستقامة صعبة، واقع صعب، ما ينفعش تترك بعض ما يوحى إليك، ما ينفعش تضغى، ما ينفعش تركن. طب هثبت إزاي؟ يعني أنا كبشر محتاج طاقة. الثبات، ركزوا معي في القاعدة دي، الثبات ليس معرفيا، يعني مش قواعد بتذكرها أو معرفة بتحصلها، الثبات إيمان. يعني زي الخشوع كده، يعني الخشوع في الصلاة مش عضلات، مش انك تقعد يعني كده فتخشع في الصلاة، لا دي حالة معينة انت بتكون فيها. فالثبات بين كل ما تتركش بعض ما يوحى اليك، ولا تضغى ولا تركن ولا تميل، كل الأوامر الموجودة في الصورة، ولا تكو في مرية، كل هذه اللقات اللي موجودة في الصورة، لا تكو في مرية ما معبود ولا، انت محتاج زاد. اقم الصلاة. الثبات يكون بتلقي معاني الإيمان في الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نفس أيضا يعني سبحان الله ما ترجع سياق سورة الإسراء نفس السياق برضو، إذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا ليلبثون خلافك إلا قليلا. وتجد إن هم نعمل إيه، أعمل إزاي، أثبتوا إزاي، طيب هم عمالين يضغطوا علي عشان نتنازل، وربنا بيقول لك لو أنت تنازلت إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. طب أثبت إزاي؟ أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبعدين ها، يبقى أنا الأول بستمد المعاني من الصلاة، والتلقي الوحي في خلال الصلاة ده معاني الإيمان، الدعاء والتضرع، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مبينا، وبعدين سلطان النصيرة، وبعدين جاء الحق. نحن لسه في مكة، نحن لسه مستضعفين. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إزاي؟ لأن أنت ثبت أن تموت على عقيدتك، هذا هو النجاح. قال فزت ورب الكعب، أن تموت على ثابتا على عقيدتك، هذه هي ده النجاح. قال فزت ورب الكعبة، ما طعن حرام بن الحان لكن مات على عقيدتك، فاز إزاي؟ وده زي ما كلمنا المرة فاتت مثلا في مفهوم العقل، خليك عايل هنا مفهوم ما هو مفهوم الفوز، مفهوم الثبات. فذلك بعد ما ربنا قال استقم ولا تطغوا ولا تركنوا، أجيب الزاد منين؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل وأنت في طريقك ستخطئ. التصور المثالي عن الإصلاح ده إنسامة، هتغلط. وده لذلك دايما بأكد على مسألة الإيغال والولع بنقد العاملين للدين وعلى العام. خد بالك من القيود، الإيغال والولع والعامة. أنا قلت إن النقد ده مفيد عشان ما نكررش نفس التجارب البائسة، لكن الإيغال وعدم اعتبار النوايا الطيبة وعدم احترامها وعدم شكر الجهود، أنت بتعترف إنه أخطأ أصلا. ما أنت لما بتقول ربنا اغفر لنا بتعترف بخطأك، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنت بتعترف إنهم أخطأوا وبتدعو الله أن يغفر لهم، ده معنى أنك عارف خطأهم ومتبينه كويس وإن شاء الله ناوي تتجنبه، لكن تدعو لهم بالمغفرة. فإنك أنت لازم تفهم إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن كان الآية لها ممكن تقرأ في أسباب نزولها أو في يعني ده لها توجيه آخر، استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية لما جاله راجل وقال إنه قبل امرأة هل لي من توبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى، أو الراوي قال فنزل قول الله أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالراجل سأل هل لي خاصة أم للناس عامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة. فإحنا ناخدها على المعنى الواسع مع السياق، لأن زي ما دايما بتعبير ابن عطية المعنى المذكور ده أجنبي عن السياق، لكن هو ممكن يفهم يفيدنا في معنى خاص في الشريعة، إن اللي يخطئ أو يعصي أو يقع في فاحشة لا يقنط من رحمة الله مهما وقع في فاحشة، ويرجع ويتوب، ومن وسائل التوبة أنه يكثر من الصلاة. لكن نرجع بقى لسياق الآيات معنا هنا، إن الثبات يحتاج إلى زاد من الصلاة، وإنت عندك زاد من الصلاة وبتتحرك هتغلط فتكرر الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى بدأت الصفحة الأخرانية ختام سورة هود، خليك على يقين، إياك أن تشك في باطلهم، ما تنشغلش بيهم، الله بما يعملون خبير، ما حدث حدث مع النبيين من قبل، استقم كما أمرت، الاستقامة بين لأين، لا تضغوا ولا تركنوا، عايز زاد الصلاة ستخطئ أكثر من الحسنات يذهبن السيئات. يعني أنا غلطت في موقف أقعد بقى أسيب كل حاجة وأفضل قاعد وأقول أنا خلاص أنا غلطت وما فيش أمل؟ لا، أتبعها، أتبع السيئات الحسنة تتمحوها. يعني مش الحل إن أنت خلاص أخطأت فتظل واقع في الخطأ. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في معنى دايما بيجي كتير في السور المكية والناس بتبقاش فاهمة معناه، يعني اللي هو اصبر. يعني ايه اصبر؟ يعني وقت انت المشكلة دايما ان احنا بنتصور لما بتطول فترة استضعاف يقولك ايه، انا عايز حل عملي، يعني عايز خريطة اعمال يقوم بيها واحد اتنين تلاتة، اول لما يعملهم الواقع يتغير. يعني المشكلة دايما زي ما اتكلمت في اشكالية التفكير الهندسي، ان احيانا غصبا عننا المعايير الدنيوية بتنتقل لينا واحنا مش واخدين بالنا. يعني مثلا بتاع الدنيا عنده عمل كذا ما طلعتش فلوس، ده فشل، يبقى انت غلط، صلحها هتطلع فلوس كويس. عنده كل حاجة كام بيجيب كام، وده طلع كام مثلا. حتى اللي بيتعامل مع اهل الدين كده يقولك ايوه سمعوا كام واحد، اتغير كام واحد، اسلم كام واحد، انتشر كام فيو، كام واحد، كام فولورز، يعني دايما بيسأل كام، هو انتقل ده لده. هو ممكن ما يفهمش مثلا ممكن والنبي وليس معه احد، لك لا ايوه لا ايه ده ممكن يحصل، او في فتره ممكن تحصل مفيش وسيله متاحه انك تعملها، اللي تعمله انك ثابت على اللي انت بتعمله، يعني العمل اللي تقوم به. يعني زيك لما قول الله سبحانه وتعالى، وشيخ السعدي يعني من يعني ايه ابدع في تفسيره لهذه الايه، ارجعوا لها في سوره النساء التفسير السعدي، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. كانوا عايشين في وضع معين في مكه، كل ما يتأذوا لدرجة أن بعضهم قال أن عشرات المرات، مش مرة ولا اثنين، عشرات المرات بعض المسلمين في مكة طلب أن هو يقاتل، في كل مرة كان بيجي اصبروا. أن أنك أنت تنشغل بالأشياء اللي مش متاحة ده بيؤثر على أنك أنت تعمل المتاح. ركز معايا تاني، إن عقلك ونفسيتك وذهنك مشغول بالفرص الغير متاحة فيجعلك دايما متشوف ليها ورافض وكاره ومستحقر الأمور الموجودة المتاحة. لما يجي الأزمة تنجلي ويطلب منك حاجة كان المفروض تحصل الزاد اللي طلب منك في وقت الإضعاف وانت ما حصلتوش. وده بيحصل كتير، إنك تقول للشخص اتبنى، ما تعرفش هيحصل احتياج ليك إمتى. استمر في البناء، استمر في البناء مع العطاء والدعوة والأمر عارف أنها منكر، استمر داخل يعني داخل هذه الجمرة التي تمسكها ولا ما تلقيهاش. الواحد درس القرار الثاني، خليك داخل هذه المنظومة، ما تعرفش هيحتاج ليك إمتى. ممكن فجأة يحصل انفتاح لك، ده أنا ما كنتش جاهز. خلاص خليك بقى غيرك جاهز هيدخل، خليك قاعد بقى. فإنك أنت تنشغل وذهنك يظل دايما مشغول بالأمور الغير متاح، وده بيخليك تنصرف ذهنيا عن ان انت مطالب منك انك تعمل حاجه دلوقتي حالا. ده اللي احنا بنسميه دايما ايه، واجب الوقت. ذلك في كتب اتكلمت ايه هو واجب الوقت في المرحله المكيه، يعني في كتب حاولوا يستخلصوا العبوديات اللي كانت موجوده في مكه، هل كلها مجرد عقائد، هل مفيش اعمال، هل فكره القدره وايه مساحتها. لذلك ظهر بقى ابحاث نستفيد منها في واقعنا دلوقتي، السياسة الشرعية في وقت الاستضعاف والتمكين، الواجب والممكن. يعني ايه الواجب وايه الممكن وايه الدائرة اللي نعرف نوصل لها. فنرجع تاني، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، اصبر يعني، يعني ممكن الوضع يفضل كده فترة، ممكن يفضل كده فترة، وانا بعمل ايه؟ بتعمل اللي انت بتعمله ثابت عليه، بس ما بيحصلش تغير. يعني أنا ثابت على الوحي، ثابت على الدعوة، ثابت على أمر معروف ونهي عن منكر، ثابت على الحمية التي بداخلي لا تنطفئ، ثابت على أن أنا بستمر في دعوة المشركين. لكن ظاهريا أنا ثابت على ده، لكن ظاهريا الواقع زي ما هو، أعداد المسلمين زي ما هم وأعداد المشركين بيزدهدوا، الخريطة الإسلامية زي ما هي ثابتة، ما فيش تغير فيها. أعمل إيه؟ اصبر. طالما أنت اللي أنت بتعمله موقن بي، وده وحي مش حاجة انت اجتهدتها، اللي انت بتعمله ده حاجات مش محتاجة اعادة تفكير، دي حاجات انت لازم تعملها. يعني ما يجيش حد في الازمة ويترك مثلا الدعوة او قيام الليل، دي حاجات اسس ما بتتركش، او استمرار في البناء، هذه لا تترك ايا كان الوضع. فدي ما فيش فيها مراجعات. في بعض الوسائل ممكن ترجعها، انت اخطأت، انت غيرت، انت كان في اولويات معينة، دي ممكن ترجعها. لكن انت لابد ان تصبر ولا تحتقر ابدا مجهودك ابدا. مشكلة دايما ان احنا متصورين ان عملية التغيير الكبيرة بتحصل بافعال ضخمة كبيرة مرتبة فوق بعضها. ده احد وسائل التغيير. يعني كنت لسه سامع مقطع جميل جزاه الله خيرا، الاخ عبد الكريم الدخين، اسمه عبد الكريم الدخين، عامل مقطع على دردشة كده على اليوتيوب بعنوان لسه منزله قريب، نظرية الفراشة. واللي هي النظرية معروفة، لو فراشة اتحركت في أقصى الجنوب مثلا في أفريقيا نتيجة ورقة شجر وقعت فهي اتحركت، التأثير الحركة دي في الهواء ممكن يؤدي لحدوث فيضان أو حاجة ضخمة في الطرف المقابل من الكرة الأرضية. وكان وضع نظرية بيقول ان يستحيل، قصة يعني ممكن ترجع لها اللي عايز يفهم يعني ايه بتاعة الفراشة دي، ان يستحيل، الفكرة ان يستحيل التنبؤ التام بالطقس الجوي، يستحيل التنبؤ التام، دي كلها ايه، محاولات للوصول. لكن ممكن حدث معين انت مش فاهم تبعاته يعمل قضايا تراكمية وانت مش واخد بالك، يعمل حدث ضخم من ناحية تانية. فقال اسقاط جميل عجبني، ان ما تحتقرش اعمالك، وجاب امثلة ان احداث ضخمة زي الحرب العالمية التانية، احداث ضخمة حصلت وحصل على تبعاتها تغيرات في الخريطة، خريطة الكرة الأرضية، بسبب إن واحد تحمس مثلا فموت مرات وحد مثلا أو بتاع ملك النمسا، وإن المشكلة كلها إن حد تحمس وراح موت حد في النمسا وحصلت الحرب العالمية. يعني ممكن حدث يعني حد يتحمس أو حاجة موقف بسيط جدا كان ممكن يعدي، لكن بترتيب وبقدر من الله، لأن الله يزرع لهذا الدين. يعني الخلافات اللي حصلت بين الروم والفرس وإنهاك القوة اللي حصل بينهم ده بترتيب من ربنا عشان تهيئت لمجيء الخلافة الإسلامية. يعني تيجي تقرأ غلبت الروم والآيات دي مكية، حارب الروم فتنتصر، وبعد كده الروم ترجع تحارب الفرس فتنتصر، حصل لهم هما الاتنين نوع من الإنهاك. وإن من قبل كده أصلا إن حضرتين كبار زي حضارة فارس والروم يزهدوا في جزيرة العرب، حدش يروح يحتلها، شايفينها صحراوية فيها نوع من البداوة، مش مثقفين، مش بيدرسوا فلسفة الإغريق، مهتمين مثلا بالأصنام، عندهم نوع من القداسة في الكعبة، فكان في نوع من الزهد من حضارات فارس والروم على جزيرة العرب. إن البعثة تيجي في المكان ده، وإن لما يروح ينتقل للمدينة يكون فيها يهود ما يكونش فيها نصارى مثلا. اللي كان بعض اللي كتب في السيرة يقول إن وجود اليهود في المدينة، اليهود دايما بيحبوا أن يكونوا منغلقين على نفسهم، غير النصارى الدعوة بالتبشير، اليهود مش أي حد يبقى يهودي بسهولة، في نوع من الانغلاق، وعندهم نوع من رابط الدين بالعرق، عندهم نوع من التميز العرقي، النسل بتاعه وده أفضل نسل. فكان اللي هناك كارهنهم، يعني المكان ده كانوا هما كارهين اليهود، لذلك هي نجحت في المدينة ما نجحتش، يعني الدعوة أو من اصطفاء الله كانت في المدينة مش في الحبشة. الشاهد يعني ان في اقدار تحدث انت مش عارف. فاياك ان تحتقر كلمه تقوم بها مطلوبه منك، او فعل تقوم به، او طفل بتربيه. يعني تخيل كده الراهب، قصه غلام الاخدود، ساب لهم كل حاجه، ما هو السحر، السحر بقى من كان قديم دفعه الراهب، فهو الراهب ده من ساب بقى الملك الظالم والظالم وساب الساحر وانعزل، الناس دي ما فيش فيها امل وما عندوش قدره على التغيير، هيعمل ايه؟ انعزل، قعد في كهف كده، عدى عليه غلام عيل معدي عليه يقول له علمني. انت ممكن تفكر وبعد ما علمه يعني روح يا ابني، روح كل اللي علمناه قبلك انتكس، روح يا حبيبي علمه قاعد يعلمه التوحيد أصول. والغلام اللي كان جاي له كمان بيروح للساحر، استغفر الله العظيم يا رب، يعني كمان مش بيجي بس للراهب، لا كمان ايه بيروح للساحر، يعني حتى مش خالص له. طيب هعلمك ماشي، ويجي يقول له أبويا بيضربني كمان عشان أجي. طبعا هو في ايه يا ابني، تمشي يا ابني أنا أصلا كنت قاعد بقى لوحدي. لا يقول له طب خلاص ايه ده خشيت، يعني ما يتوقعش أبدا ان ده ممكن يحصل، لغاية لما جت لحظة وتحرك بده وبدأ حس انه ملهم وان ربنا بيجري بعض الكرامات عليه، قال انت اليوم افضل مني. برضو ما نفسوش، مش قولي بقى انت بتعمل الحاجات دي ازاي، انا اللي قايل لك، مش انا علمتك، انت تقولي بقى بتشفي ازاي، ده ترد لي الجميل، انا هنزل معاك. لا هو راجل ما احتقرش عمل، منصف من نفسه، قال له انت اليوم افضل مني. بل حتى لما الغلام دل على الراهب والراهب يقتل لم يعاتبه، مع ان الراهب قتل بسبب دلالة الغلام عليه. يعني تخيل مشهد الراهب بيموت والغلام ممسوك والغلام بيقول له هو ده اللي قال لي، يعني الراهب ميت ومش عارف ايه اللي يحصل. يعني تخيل ممكن يكون الراهب مات، ده حتى الغلام اللي احنا علمناه في الاخر كنت قاعد في الكهف انا قلت لكم. يعني فانت لو فكرت كده عمرك ما هتعمل اي حاجة. ربنا يستر يا رب. انا واثق فيكم ان شاء الله، انا مش واثق فيا اساسا. فالشاهد اياك ان تحتقر اي فعل تقوم به، اصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. اهم حاجه هتاخرك، يعني اهم حاجه تكون محسن فيما تفعل، ساعتها ما على المحسنين من سبيل زي ما ربنا قال سورة التوبة. خلاص ما عليهمش حاجة، هم جابوا آخرهم. أنا طولت عليكم، احنا عدينا الساعة صح؟ ساعة وخمسة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام السورة: فهل كان من القرون، انت طول ما انت بتقرأ في السورة قرون أهلكت أهلكت أهلكت، وربنا بيقول ان كان في حاجة لو حصلت ما كانش الهلاك هينزل، حاجة لو كانت حصلت ما كانش الهلاك هينزل. ايه الحاجة دي؟ ان يكون في مجموعة من الناس كبيرة، المجموعة الكبيرة دي اسمها قولوا بقية، المجموعة الكبيرة دي تنهى عن الفساد. لو كان عدد اللي بينهوا عن الفساد كتير ما كانش العذاب نزل. فلولا كان من القرون من قبلكم، أي فهلا كان منهم قولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ده معنى الآية، فأنا هقول الآية وأدخل التفسير فيها. فهلا كان من القرون من قبلكم قولوا بقية، أي قولوا بذل وتضحية وجهد، ينهون عن الفساد في الأرض، ولكن للأسف كانوا قليلا فهم فقط الذين نجوا وأهلك الله الباقي. ده معنى الآية سريعا. فلولا كان من القرون من قبلكم، أي فهلا كان منهم، لكن للأسف الغالبية أعرضت، وقلة قليلة الوصف اللي ربنا سماهم به. فلولا كان من القرون من قبلكم سماهم حاجتين، سماهم اسم أو وصف قلوا بقية، وذكر فعل ليهم ينهون عن الفساد. يعني لما ربنا أراد أنه يختار فعل واحد من الأفعال اللي عملوها استوجبوا طبعا يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى النجاة، أخذوا به النجاة، الفعل ده نجوا بإيه؟ نجوا بإيه؟ ينهون عن الفساد في الأرض. عايز تنجو؟ يعني ذلك هنا نفس الخلاف في الآية، نفس الخلاف اللي موجود في قصة أصحاب السبت، الطائفة التي لم تنكر، التي سكتت، لم تأكل يوم السبت الحيتان ولم تراوغ ولم تنكر، في طائفة سكتت زي ما قلنا ابن كثير قال إيه؟ سكتت فسكت الله عنه. هنا برضو ربنا بيقول إيه؟ أنه أنجى اللي كانوا ينهون عن الفساد. طب واللي كانوا مسلمين بس ما كانوش بينهوا عن الفساد برضو سكت عنه. تلاقي بعض المفسرين بيقول، وده كانت يعني استغربت جدا من أن حد يختار القول ده ويميل للقول ده، وقول مؤلم غريبة جدا، يعني يقول: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. دول المسلمين اللي ما كانوش بينهوا عن الفساد، دول الظلموا اللي اتبعوا الطرف، وأن المانع من النهي عن الفساد هو اتباع الطرف. وإن كان ده قول بعيد بس يعني أذكره للإنسان يعظ به نفسه ويسقط الآيات على نفسه. يبقى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية اللي بيبقى دايما زي بتعبير الزمخشري، اللي بيبقى اللي بتدخره بنفسك الحاجة الكويسة، وبتعبير ابن عطية أصحاب الحزم والعقل والنظر والثبات. تعبير البقاعي بيقول البقية المعنى المحوري لكلمة بقية هو الجمع والمراقبة. يعني انت عايز تبقي حاجة، يعني في حاجة موجودة عايز تبقيها، عايز تحافظ عليها، لازم تجمعها في مكان وتراقبها، ويكون عندك القوة انك تمنع حاجة تأذيها. فهكذلك الإيمان عشان يبقى بداخلك لابد أن تجمعه وأن تراقبه وأن تمنع ما يفسده. يعني عايز تحافظ على الإيمان اللي في قلبك وأن تكون من أولي بقية، أن تسعى في جمع الإيمان وأن تراقب هذا الإيمان وأن تمنع ما يفسده، وأشد ما يفسد هذا الإيمان أن تتبع ما أترفوا فيه وأن تتوقف عن النهي في الفساد في الأرض. يعني أشد ما ينمي الإيمان أن تنهى عن الفساد في الأرض، وأشد ما يفسد الإيمان اتباع ما أترفوا فيه. فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية، ده وصفهم، وقلنا يعني قلوا بقية، لذلك كانوا يقولوا إيه؟ كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا. يعني اللي بيبقى بعد طول المحنة دول القلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، اللي بيبقى دول دايما قلة. بلي ثبتنا يا رب. قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أهم وصف. لذلك البقيع قال كلمة رائعة، قال ينهون المضارع لكثرة الفساد المنتشر. يعني المضارع إن الفساد حوالين في كل ناحية، وبالرغم من ذلك لم يتوقف عن النهي. قالش طب أنا أعمل إيه يعني؟ أنا سيبها وخلاص. لا، كان بيان يعني المعنى المحوري اللي لو أنت فقدته أنت بدأت تفقد شيء مهم في الدين، إن أنت ما عدتش زعلان على الفساد اللي موجود. يعني أنت ما عادش بيؤلمك مشاهد الفساد، ما عادتش بتحرك بداخلك ساكنا، دي مصيبة. ده هنا انت بدأت تبعد، ده انت بدأت غالبا تنتقل الى مرحلة الانتخ، اللي هي بقى زي ما قلنا ايه؟ التلاجة اللي قلناها في درس القرية التاني. انت ابتعدت عن القيت الجمرة. يعني المعنى المحوري ينهون عن الفساد في الارض، ده معنى محوري عشان تكون من اولي بقية. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا من دي التانية بيسموها من بيانية، يعني اللي نجوا هم اللي كان بينهوا، مش جزء من اللي كان بينها ربنا نجا، لا القليل اللي نجوا مين هم القليل اللي كان بينها. في حاجة اسمها من بيانية مش تبعضية، يعني مثلا فاجتنبوا الرجز من الأوثان، كل الأوثان رجز، فمعنى الآية فاجتنبوا الرجز التي هي الأوثان، فإلا قليلا هم الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الذين ظلموا جمهور المفسرين على أن دول اللي ربنا أهلكهم رفضوا من بيانية، سألنا من بيانية. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، جمهور المفسرين الذين ظلموا المشركين اللي ربنا أهلكهم، كان المانع الأساسي من قبول الدين هو الترف، اللي اختار قلة قليلة اختاروا ان اللي رفض انه ينهى كان المانع انه يترف. منطقة الطرف دي هي منطقة قتل الروح الدين، هي منطقة اطفاء الجمرة، اللي انت القبض على دينك القبض على الجمرة، ما تروحش المنطقة دي. يعني في فرق انك انت ربنا يفتح عليك دنيويا وبينك تعيش مترف، طرف انك تنسيك النعمة، تنسيك حق الله، يعني ما توصلش للمرحلة دي. ولا سيما أهل الصلاح والإصلاح، أهل الإصلاح ما ينفعش يعيشوا مترفين. يا أيها المدثر قم، هذا الدثار اتركه لا يناسب حال الدعوة، وهذا التزمل اتركه لا يناسب حال العبادة، ولربك فاصبر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، غالب المفسرين قالوا بظلم، أي بظلم من الله، أن الله لم يكن ليظلم أحدا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه، لو كان أهلها مصلحون ما أهلك، لو كان أهلها مصلحين ما أهلكهم الله، ولكنهم أشركوا وكفروا وطغوا فأهلكهم الله. ده معنى قدموا كتير المفسرين، بدأوا به زي الطبري والزمخشري ورجحوا ابن عطية، في معنى تاني قدمه الرازي والقرطبي ورجحوا بعض المعاصرين، قال إن معنى الآية، والطبري ذكره برضو بس أخره، وبرضو الزمخشري ذكره بس ذكره رقم اثنين، قال معنى الآية وما كان ربك ليهلك القرى بشرك منهم طالما كانوا يتعاملون بالإصلاح والعدل فيما بينهم، اللي هي الحكمة المشهورة إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم ولو كانت مسلمة. خدوها من هذه الآية، وما كان ربك، ده قول تاني، وما كان ربك ليهلك القرى بشرك منهم طالما كانوا يتعاملون بالإصلاح والعدل فيما بينهم، ده معنى الآية على القول التاني. ولو شاء ربك، فهم سنن ربنا في الإصلاح، ربنا قادر أن يجعل الناس كلها مسلمة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ده القاعدة اللي احنا قلنا من الأول، الخلاف هيظل، الاختلاف هيظل، الصراع هيظل إلى يوم القيامة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الذين نجاهم الله سبحانه وتعالى من الشرك وهداهم للإيمان، ولذلك خلقهم إما للاختلاف أو للرحمة. واحد يقول لي إزاي خلقهم للاختلاف؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم، يعني ممكن بيسميها لام العاقبة أو الصيرورة، ربنا وضع فيك القدرة على الاختيار، فطبيعي أن في ناس هتختار الفساد وهتختار الشر، يعني طبيعي أن الإنسان مش مجبور على اختيار الباطل أو مجبور على اختيار الهدى، لا هو اللي بيختار. إن عرضنا الأمانة إما شاكرا وإما كفورا، اختيار، فلما فجورها وتقواها. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، وكلا نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى هذه الآيات من سورة هود حتى يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحتاج إلى هذه السورة تحديدا. وجاءك في هذه، جمهور المفسرين بقول هذه أي في سورة هود، قل قالت هذه أي الدنيا، لكن جاءك في هذه، جمهور المفسرين قال أي في سورة هود تحديدا. في الأوقات أنت محتاج ثلاث حاجات، محتاج حق يقين تسمعه، محتاج موعظة حد يوعظك، محتاج تذكرة، جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، كل ده موجود في السورة. فتخيل لما سورة هود هي كانت النجاة، كانت ثبات للفؤاد، وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين للمؤمنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من السورة، قل للذين لا يؤمنون اللي مصرين بعد كل ده، اعملوا على مكانتكم، هاتوا آخركم، أقصى ما تستطيعونه فعلونه، وأنا إن عامل، أنا هجيب أخري، وانتظروا، انتظروا أن نموت، أن يهلكنا أي الله، انتظروا أي شيء، وأنا إنا منتظرون. طب إحنا منتظرين إيه برضو؟ مش يعني تخيل لما واحد في الوقت ده يروح يقول لهم انتظروا إنا منتظرون، فيجي واحد مشرك يسألك طب أنت منتظر إيه؟ تقول له ما أعرفش، ايوه يعني انت منتظر يعني ربنا هينزل عذاب على قريش، تخيل ده في المرحله المكيه، ما اعرفش. طب هيحصل فتح مبين؟ ما اعرفش. طب هتروحوا مكان تاني زي الحبشه؟ ما اعرفش، لكن انا واثق في مراد الله. طب ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا محتاج حد عارف ايه اللي هيحصل. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. اعمل ايه المطلوب منك؟ فاعبده والقوه النفسيه وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعمل. كل ما تفعله في هذه الأوقات الله مطلع عليه، ولن يضيع جهدك، ولن يضيع كلمة قمت بها أو ركعة صليتها في جوف الليل تدعو للمسلمين. أي شيء بتفعله تنصب به هذا الدين لن يخذلك الله ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ويثبتنا. أعتذر أن طولت عليكم، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.